بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 98 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أرجو أن تحدثونا في مطلع هذه الحلقة عن أهمية الإخلاص في العمل وأثر ذلك في حياة المسلم، وهل الإخلاص مقترن فقط في العبادات أم هو في جميع الأعمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الطاعات والأعمال الصالحة كلها لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فيها، أن لا يكون فيها شرك لا أكبر ولا أصغر، يقصد بها وجه الله جل وعلا. الشرط الثاني أن تكون هذه الأعمال موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيها بدعة وإحداث، ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. هذا هو الإخلاص في العبادات. وكذلك الإخلاص في الأعمال الدنيوية، كالإخلاص في المقاولات، الإخلاص في البناء، الإخلاص من الأجير في عمله الذي استؤمن عليه، وهكذا كله يدخل الإخلاص فيه، وعدم الغش، عدم الغش في العمل. نعم. أحسن الله إليكم. هل ورد حديث بمعنى ويل للأعقاب من النار؟ نعم، ورد حديث في ذلك، حديث صحيح. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام أن الماء لا يبلغ أعقابهم، فقال: ويل للأعقاب من النار. ورأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يبلغها الماء، فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. فلا بد من تعميم العضو بالماء، ولا يكفي أن يبلغ بعض العضو دون بعضه، يجري، لازم يجري الماء، ولا يكفي المسح، لازم الماء يجري على العضو الذي أمر بغسله. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: هل للربح حد معين؟ ليس له حد معين، لأنه يكون بحسب العرض والطلب، بحسب الغلا والرخص، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. قد يكون الربح كثيرا وقد يكون قليلا، بحسب الغلا والرخص وبحسب توفر السلع وقلة السلع. نعم. يقول: هل ورد حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟ نعم، الحديث صحيح بهذا، يتأكد على الولد أن يبر بأمه أكثر من بره بأبيه، والأب له حق البر، لكن الأم آكد بهذا. نعم. جزاكم الله خيرا. هل ينتقض الوضوء عند السلام على بعض النساء؟ وقد اختلف العلماء في معنى لامستم، هل هو المجامعة أو هو اللمس من غير مجامعة مباشرة، اللمس مباشرة من غير حائل. فمنهم من قال المراد بالملامسة الجماع خاصة، منهم من قال المراد بالملامسة اللمس بدون حائل، يمس بدن المرأة بدون حائل. هذا إذا كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء، إذا كان لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. نعم. يقول السائل: هل الكراهة في أيام الحجامة هي للتحريم أو للتنزيه؟ الحجامة طب نبوي، ليس فيها كراهة، ولكنها لا تفعل إلا في أوقاتها المناسبة. إذا فعلت في غير وقتها المناسب فإنها لا يحصل منها فائدة ولا علاج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل الذي يرى بأن عدم العذر بالجهل أصل من أصول الدين، ويعتقد أن من خالف في هذه المسألة قد أخطأ من قول السلف أو الخلف، نرجو التوجيه في ذلك؟ العذر بالجهل فيه تفصيل، فإن كان في أمور خفية تحتاج إلى بيان هذا يعذر فيه بالجهل حتى يبين الأمور الخفية. أما الأمور الواضحة مثل الشرك والكفر والزنا والسرقة والربا، هذه أمور واضحة كل يعرفها إذا سمعها أو قرأها في كتاب الله أو في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن بلغته الحجة من الكتاب والسنة وهو يفهمها قامت عليه الحجة ولا عذر له في ذلك. نعم. يقول هذا السائل: أنا شخص أحلف كثيرا بكل شيء، فأرجو الشيخ توضيح ماذا علي ودعاؤكم لي بترك هذه العادة. هذا من التهاون باليمين، من علامات المنافق أنه يكثر الحلف. لا تطع كل حلاف مهين، حلاف يعني كثير الحلف. هذا يدل على عدم احترامه لليمين وتوقيره اليمين وتعظيم الله سبحانه وتعالى الذي يحلف به. يجب على المسلم أن يتجنب كثرة الحلف، ولا يحلف إلا عند الحاجة، ولا يحلف إلا وهو صادق. نعم. يسأل عن الرضعات المحرمة فضيلة الشيخ، وكيف تحسب؟ الرضعات المحرمة ما كانت في الحولين، وهذا شرط. الشرط الثاني أن تكون 5 رضعات، يعني مصات، 5 مصات فأكثر، في كل مصة يخرج له اللبن ويمتصه. فإذا بلغت 5 مصات فإن هذه الرضاعة تحرم. قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. في حديث عائشة أنه كان في كتاب الله 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي الوسائل المعينة على الإخلاص والثبات؟ الوسائل المعينة على الإخلاص والثبات استحضار القلب للعمل الصالح، واستحضاره لعظمة الله عز وجل، استحضاره للإخلاص في عمله. نعم. يقول الشيخ: ما نصيحة الشيخ لمن يتتبع زلات الناس ويقوم بنشر زلاتهم بالمواقع الاجتماعية بحجة أن هذه الوسيلة للإصلاح، مع العلم بأنها تسوء البعض؟ كون الإنسان يحذر من الزلات ومن المعاصي دون أن يعين شخصا، هذا مطلوب، هذا من الموعظة والتذكير. أما أنه يتلمس زلات ناس معينين وينوه بهم يذكرهم، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وليس هذا من النصيحة، هذا من الفضيحة. فإذا كان يرى على شخص من إخوانه مخالفة أو خطأ في دينه أو خلقه أو غير ذلك، فإنه ينصحه فيما بينه وبينه. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا. إذا سمعت الشائعات فلا تصدقها، تثبت منها ولا تقبلها بدون تثبت. نعم. هذه السائلة مشعل تقول: أنا ناوية للعمرة وأريد في هذه الأيام وأريد أن أخذ حبوب منع الدورة لأجل إكمال عمرتي، لأن هذه الدورة غير منتظمة، هل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك إذا كان هذا لا يضر بصحتها وليس لها آثار سلبية على صحتها، يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ، هذه الأخت السائلة أم عبد الله تقول: توفي والدي وكان في غيبوبة قبل وفاته ولم يصلي بعض الصلوات، فهل تقضى عن المتوفى هذه الصلاة؟ الصلاة لا تقضى عن المتوفى، لأن الصلاة عمل بدني لا تدخلها النيابة، لكن إن كان تركها مهملا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحاسبه. أما إن كان تركها من غير فكر كما ذكر السائل أنه في غيبوبة، فلا حرج عليه، وهو غير مكلف لعدم وجود العقل حال الغيبوبة. نعم. يقول السائل: إذا أخرت العقيقة إلى اليوم 14 من ولادة ابني، فهل يشرع أيضا أن أؤخر التسمية إلى ذلك اليوم، أو أنني أن أسميه في اليوم 7 من ولادته؟ سمه في أي يوم من يوم يولد، سمه، والعقيقة على سعتك وعلى قدرتك، متى ما قدرت عليها وتمكنت فإنك تفعلها. نعم. يسأل عن الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريملة عن العزاء: هل له أيام معدودة؟ ومتى تكون التعزية؟ هل هو بعد الدفن أو عند سماع خبر الوفاة؟ التعزية هي الدعاء، التعزية هي الدعاء للحي وللميت. تقول: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك، في أي مكان، في المسجد، في الشارع، في المقبرة، لا بأس بذلك. وليس للتعزية إجراءات، يهيأ لها مكان ويفرش المكان وأيضا يعد له كراسي، ويحصل فيه إتعاب لأهل الميت في خدمتهم واستقبالهم، هذا لا أصل له. وكذلك لا تصنع أطعمة كثيرة، إنما يصنع طعام لأهل الميت خاصة. قال صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله الله عنه قال لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم على قدر حاجة أهل الميت. قال بعض الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. فهذه المبالغات لا تجوز، أرهقت الناس وعطلت الأعمال وليس لها دليل من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ، في حينا وفي حارتنا عند إمام المسجد عندما يأم المصلين في صلاة العشاء يقرأ من طوال المفصل أو من أواسطه ولا يقرأ من قساره شيء، ماذا ورد في السنة في صلاة المغرب والعشاء والفجر في القراءة الجهرية؟ الذي ورد أنه يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وفي الفجر من طوال المفصل، وفي البواقي من أوساطه، ولا يثقل على الناس. وإذا قرأ في المغرب بعض الأحيان بسورة طويلة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة بالأعراف، ومرة قرأ بالمرسلات، مرة قرأ بالطور في المغرب، لكن هذه أحوال ليست دائمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لما فعلها بعض الأحيان. نعم. يقول السائل: الشيخ، حلفت إذا نجحت أن أكتب القرآن كاملا بخط يدي ولكنني لم أستطع، فماذا أفعل؟ تكفر كفارة يمين، ولا حاجة إلى أنك تكتب القرآن بخط يدك، لأن القرآن والحمد لله مطبوع والمصاحف متوفرة، ولا حاجة إلى تكلف نفسك بكتابة القرآن بخط يدك. نعم. يقول السائل: أبو عبد الله من عنيزة، شيخ، اشتريت من شخص ناقة وأبقيتها عنده حتى يقوم بذبحها ولي منها سبع، وبعت بقية الأسباع على آخرين بربح، فهل يجوز لي ذلك علما بأنه لا يوجد مكان عندي يؤوي هذه الناقة؟ إيش قصد بهذا الذبح؟ أضحية، عقيقة؟ ذكر بأنها عقيقة. عقيقة ما يجوز، تخرج كاملة، تخرج الناقة كاملة في العقيقة ولا تجزأ. نعم. يقول: هل يجوز الدعاء على المخالف أو المبتدع بعدم الهداية؟ لا يجوز هذا، بل يدعى للضال بالهداية ولا يدعى عليه بالضلالة. نعم. يقول الشيخ هذا السائل: شخص عليه قضاء أيام من عدة رمضانات فقضاها بحمد الله، إلا أنه حين القضاء لم يكن يحدد بنيته هل عن قضاء رمضان الماضي أو الذي قبله. لابد من التحديد، ما صام له ناوي إن شاء الله، ما صام له ناوي القضاء، كونه صام يكون عن رمضان الأول، ثم يكون عن رمضان اللي بعده، ثم يكون عن رمضان الذي بعده إن شاء الله. نعم. يقول أبو عبد الله من عنيزة، الشيخ صالح، قبل أن تأتي الجنازة إلى المقبرة يقوم الناس بانتظارها قياما حتى تأتي ويصلى عليها، ثم تأتي الثانية ويصلى عليها، وهكذا، ما هو الأفضل، يصلى عليها جميعا أم على كل واحد؟ نعم، إذا اجتمعت الجنائز يصلى عليها جميعا، وإذا تفرقت ولم تأتي جميعا يصلى على كل واحدة. وأما أنهم يقومون للجنازة، نعم، هذا ورد في حديث أنه يقومون للجنازة إذا مرت يقومون لها. نعم. يقول في آخر أسئلته بأنه طلب مني شخص أن أشتري له حاجة، فقمت بشرائها له من مالي بنية عدم الرجوع إليه، فلما سلمتها له حلف علي بأخذ ثمنها، ما العمل؟ العمل إن أخذت ثمنها فعليك كفارة يمين. نعم. هل تحصل المخالفة لليهود بصيام اليوم الحادي عشر مع العاشر من المحرم؟ نعم، هذا فيه رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية: صوموا يوما قبله ويوما بعده بالواو، كله وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما الراجح في إهداء ثواب الأعمال الصالحة بالنسبة للوالدين وخصوصا الأم والأب؟ ما يثوب للميت إلا بما ورد به الدليل، ما ورد به الدليل، وإلا الأصل أن كل إنسان له عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن ما ورد به الدليل أنه يهدى ثوابه مثل الصدقة عن الميت، مثل الحج والعمرة، مثل قضاء الدين، هذا ورد به الدليل ويفعل عن الميت، وكذلك الصدقة والدعاء أيضا، الدعاء للميت المغفرة والرحمة. نعم. يقول السائل: في الأعياد والاستسقاء والمناسبات، ما السور التي كان يقرأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقرأ بسبح والغاشية، أو يقرأ بقاف واقتربت. نعم. يقول: سورة تبارك هل تقرأ يوميا وخصوصا إذا كان في ليلة الجمعة؟ ما تخصص بليلة الجمعة، تقرأ متى ما تيسر له يقرأها، لأنه ورد أن من قرأها تنجيه من عذاب القبر. نعم. يسأل الأخ أبو عبد الله عن فضل تدريس العلوم الشرعية ومنزلة المعلم لهذه الدروس. لا شك أن الذي يدرس الناس العلوم الشرعية أن له أجرا كبيرا، لأن هذا فيه نفع إخوانك المسلمين وفيه نشر العلم. وفي الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قوله أو علم ينتفع به، هذا يشمل المعلم الذي علم الطلاب ونفع الناس بتعليمه. نعم. يقول السائل الشيخ: الطالب الذي يريد أن يطلب العلم الشرعي، ما الآداب التي يجب أن يتحلى بها أثناء جلوسه وأثناء أخذه للعلم الشرعي؟ الآداب كثيرة وألفت فيها مؤلفات، آداب العالم والمتعلم، آداب الراوي والسامع، ولفت فيها مؤلفات. منها الأدب مع المدرس، عدم رفع الصوت عليه وعدم مشادة المدرس، سؤاله بتلطف ولا يسأله سؤال تعنت أو تكبر عليه. ومنها الإصغاء، الإصغاء إلى ما يقوله المدرس ليحفظ ما يقول. وكذلك من آداب طلب العلم الحفظ، أن يحفظ ما يشرحه المدرس، يحفظه قبل الحضور ثم يشرحه المدرس شيئا فشيئا في كل يوم. هذه من آداب طلب العلم. وأعظم آداب طالب العلم العمل، العمل بالعلم، أو تتعلم فقط ولا تعمل، لابد من العمل. نعم. يقول السائل علي: ما المقصود بربا النسيئة؟ ربا النسيئة التأجيل، يعني كان يبيع دراهم بدراهم مؤجلة، تمر بتمر مؤجل، أو ذهب بذهب مؤجل، أو فضة بفضة مؤجلة، أو ورق نقدي بورق نقدي مؤجل. هذا لا يجوز، هذه مصارفة، لابد من التقابض في المجلس، وإلا يكون نسيئة محرمة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، تقول الأخت أم عبد الله: في رمضان وفي المسجد وفي مؤخرته بعض النساء لا يسوين الصفوف، فتكون بعض النساء متقدمة والبعض متأخرة، هل هذا يشمل النساء أم هذا خاص بالرجال؟ يشمل النساء، يستحب لهن أن يكون صفوفا وأن يسوين الصفوف وأن يكملن الصف الأول فالأول ولا يتفرقن. نعم. أحسن الله إليكم. هل للمرأة أن تطلب من شخص معين عرف بصلاحه أن تطلب منه أن يدعو لها ولأولادها؟ لا بأس في ذلك، طلب الدعاء من أخيك هذا شيء طيب. نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.